إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا للقاء متجدد من الشكمجية. حلقة النهاردة الحلقة 139. النهاردة بنرحب في بداية هذه الحلقة بحضراتكم أسرة البرنامج: حسين السنوسي، أشرف عز الدين، أحمد بركات، وطارق مصطفى. وعلى طول نبدأ عشان ما فيش وقت، البداية مع شريط مدته ربع ساعة، اتسجل يوم 22 جون 1954، والشريط ده كان عليه 3 أغنيات من ألحان سيد مصطفى. نسمع بقى ونبدأ نتكلم عن الغنى. الغنوة الأولى اسمها عباد الشمس، هنسمعها بصوت جلال فكري، كتبها حسين طنطاوي ولحن سيد مصطفى. لهواك تكوي وشوف منها قاسية الظهر تكون نارها قوية تكوي وشوف منها قاسية قساوتها تقوي غرامه حبيبه مدام قدامه تتملى من عليه النار في هوا محلاها مش قادر يسلى هواها عباد الشمس عباد الشمس جميل وفي حبه ملوش مثيل عباد الشمس جميل وفي حبه ملوش مثيل طول عمره قلبه يميل بشمس ما يسلى هواها عباد الشمس جميل. طيب طبعا لجأ هنا عمنا سيد مصطفى في تقديم لحن ده إلى أسلوب تلحين الأوبريت الغنائية، وكلنا كنا عارفين هذا الشكل من أشكال التلحين أو الألحان من هذا الشكل في أفلام الخمسينيات، خاصة مع فوزي ومع ملك العود فريد الأطرش، محمد فوزي طبعا. يعني الميلودي أو اللحن هنا تقليد الغنوة وصفية، والتنفيذ الحقيقة تنفيذ متواضع، يعني مش مصروف عليه، أو يعني هو لجأ لكم آلة موسيقية ونفذ غنوته بيهم، ما كانش فيه ثراء في، ما عرفش طبعا يعني ليه، مش قادر أعرف، لكن ما كانش فيه ثراء رغم أن المرحلة دي كان فيها إنفاق جيد، وهقول لكم السبب إيه كمان، يعني هورينا إزاي نعلل أن كان فيه إنفاق جيد في هذه المرحلة. يعني صوت الأستاذ جلال فكري صوت رجولي سليم ودافئ، اللحن لم يظهر السمات الكاملة لصوت هذا الفنان، صوته رجولي ويتاخد منه حاجة كتير لأنه غنى في مساحة صوتية قليلة، لكن صوته أكبر من كده بكتير، يقدر كان يتحرك فيها أستاذ مصطفى، لكن هو لجأ لأنه يبرز الصورة لإبراز ما أراد أن يبرزه من غنوة وصفية، حتى على حساب أي حد يعني. ودي رؤية، ودي رؤية ورؤية سليمة يعني. هو عايز مش الاساس ان انا اقول له جايب لكم مطرب هايل يعني، لا، جاي القضيه ان انا قدمت لكم غنوه مميزه عن الطبيعه او غنوه وصفيه مميزه يعني. طبعا في هنا حاجه برضو انا شايفها، ودي من ضمن عناصر التنفيذ او اللي هي تحويل الغنوه من العزف على العود او اي اله بيستخدمها الملحن الى الاستوديو. كان لازم يقدم استاذ مصطفى صوت الكورال الرجالي شويه، لان التنفيذ واضح جدا انه مقدم الاصوات النسائيه يعني على المايك اكتر، يعني لان كانوا بيسجلوا كل الحكايه مع بعضها، كل الغنوه زي المسرح يعني كده، الكورال مع العازفين كلهم مره واحده، ولذلك الخطا بيعمل اعاده لكل الاشياء، حتى لو كان عازف او كورال او اي اله او اي نشاز او اي اله هبطت فبيعيد. فكان طبعا بتبقى المسألة فيها شد شديد جدا. هنا وقوف الكورال النسائي كان متقدم اكتر، ولذلك كان في نوع من السرسعة او القرب الشديد ده غطى في ادائهم على الاداء الاصوات الرجالية في الجمل اللي معمولة في اللزم او بين الكوبليهات. يعني نرجع ونقول ليه كان في انفاق في هذه المرحلة. الدليل على ان كان في انفاق في هذه المرحلة من المراحل الغنائية الخمسينيات، هذا الكم الهائل اللي بقدمه لحضراتكم في كل الحلقات من الأغاني الوصفية، مسألة دي مستوقفاني بشكل كبير جدا جدا جدا، ويمكن أنا طرحت ده قبل كده. الجماعة اللي بيقعد يكتب، يعني أنتم متصورين معايا الخيال أنه قاعد بيكتب للزهرة، للوردة، واللي أطلقت عليها مطربة الزهور، واللي يعني حد قاعد يكتب عشان الورود والزهور والطيور والطبيعة وجمال السماء، البحر، النيل، قد إيه ده خيال جميل. طيب ده يتحط في دواوين. طيب يجي حد تاني ينفعل من الملحنين بالكلام ده اللي هو يتحط في دواوين، يقول لك لا أنا عايز أعمله. ياه، ده أنت كمان خيالك ماشي مع خيال يعني هو الأسهل جدا إنك تلجأ لفكرة إنك تلحن الألحان العاطفية، دي الأسهل حاجة في الحكاية. يمكن بيبقى في بعض الصعوبات الفنية أثناء تنفيذ الألحان الوطنية والدينية، بتبقى ليها شغل ومحتاج تركيزات كتيرة جدا جدا، سواء في الشكل أو في الموضوع أو في التنفيذ أو في الفكر أو الوجدان أو الأصوات اللي هتأدي هذه الأعمال، لازم يبقى لها طبيعة خاصة. يمكن أسهل حاجة هي الأغاني العاطفية، مش كل الأصوات بتأديها بشكل جيد، ولكن سهل جدا، وحتى المتلقي بيتلقاها بسهولة وبيطبقها على حياته أو حياة اللي حواليه، فبتبقى المسألة فيها نوع من التفاعل الشديد جدا بين العمل وبين المتلقي. إنما في الصورة الطبيعية دي يعني خلاص الراجل كتب وبتتحط في ديوان نقدر نسميه الروضة، حلو قوي قوي. فيجي الملحن يقول لك أنا عايز غنوة وصفية. طيب كويس، أو أنت عملت الغنوة الوصفية وهتجيب طبعا عناصر العمل، بقى الباقي المطرب والمزيكاتية أو الموسيقيين يعني والكورال. طيب كويس قوي. طب انت تقنع بقى جهة رسمية انها تعمل لك العمل ده، ويعني وتعمل غيره وتعمل غيره وتعمل غيره، وما تلجأش للوطنيات والدينيات والأغاني العاطفية بس، لا كمان بتقدم اللون ده. فمعنى كده ان كان في انفاق على الأغنية في الخمسينيات، ولذلك كان من أهم العصور الخمسينيات والستينيات، خاصة عندما كانت الإذاعة يعني تقوم بدور يمكن نقدر نسميه دور وطني كبير جدا جدا جدا، حافظ على تراث وعلى أسماء وعلى عناصر موسيقية وفنية. الحقيقة لو ما كانش الإذاعة المصرية قامت بهذا الدور كان حاجات كتيرة أوي فاتتنا، سواء في الأصوات وفي الملحنين وفي الشعراء وفي المنفذين اللي هم الموسيقيين الكبار العظام، وحاجات روعة كانت في الخمسينيات والستينيات، فكان في إنفاق. فهنا سيد مصطفى معرفش يعني ليه يعني كانت رؤيته إنه ينفذ هذا العمل بشكل بسيط، يعني ما أنت عندك الإمكانيات، ودي الإذاعة الرسمية هي اللي بتصرف عليها، وكانت فاتحة صدرها لكل الأصوات الفنية عشان تقدم الجيدة طبعا، عشان تقدم أعمال، وكانت امتحانات شديدة جدا عشان ينقوا العناصر. يعني هي هو مناخ، نقدر نقول مناخ، اللي بيكتب موجود واللي بيكتب واللي بيلحن موجود واللي بيغني موجود، والموسيقيين الهايلين موجودين، ووراك الإذاعة بكل استديوهاتها وبكل الدفع المادي من وراك، يعني عشان يطلع العمل شكل جيد. ما استغلش عمنا سيد مصطفى من وجهة نظري هذه الحالة. طب نروح للغنوة التانية في هذا الشريط، يا ولد العم، هنسمعها بصوت ست عصمت عبد العليم، كتبها طه عبد الحميد الشرقاوي ومن ألحان سيد مصطفى. Yeah. تقليدية، كلامها ملمس على الغناء البدوي، وهي مغرقة في الكلاسيكية الحقيقة، ومعرفش ليه فيها طعم كده من الغناء المسرحي، وطبعا واضح التأثر الشديد للأستاذ سيد مصطفى بالشيخ سيد درويش. طبعا هو حافظ كل أعمال الشيخ سيد درويش وكان بيعيدها بالكامل، وكان بعد رحيل الشيخ سيد درويش كانوا بيستعينوا بالأستاذ سيد مصطفى عشان ياخدوا منه الغنى بتاع الشيخ سيد درويش وكلماته والميلودي، الحاجات اللي كانت مفقودة لأن ما كانتش بتبقى متسجلة قبل كده يعني. فهو كان يعني بيستعينوا بيه في المسارح عشان ياخدوا منه الشغل بتاع الشيخ سيد درويش وينفذوا رواياته القديمة اللي أو يعيدوا تنفيذ روايات الشيخ سيد درويش القديمة. فالراجل ده كان حافظ كل الشغل، واضح هنا التأثر الشديد. نقدر نقول كده بمنتهى الأريحية إن السيدة عصمت عبد العليم هي سيدة هذا العمل. صوتها روعة جدا جدا بطبيعته وبنعومته، واليونت الحركة في الأداء والزخارف والبحة الخاصة بيها في الأداء، وأدائها التمثيلي اللي هو الإحساس بالكلام، يعني أدائها التمثيلي بصوتها الإحساس بكلمات اللحن، لذا تستحق أن تكون سيدة هذا العمل. ويعني برضو ضمن المدرسة الكلاسيكية أدينا بنتعرف على مدارس، لأن في ناس ما بتقدرش تطلع من طوبها، يعني في ناس غير قابلة لأنها تجاري التطور أو بتبقى مجافية للتطور أو غير محبة للتطور. ولكن سيد عكس هذا الاتجاه هو الأستاذ عبد الوهاب، اللي هو كان بياخد كل جديد وينفعل بكل جديد وياخد أجمل ما فيه كل جديد. حتى الآلات الكهربائية لما نزلت الجيتار والأورج استخدمها، وأقنع ست أم كلثوم بأن نستخدم الجيتار، طب جربي. وفي أصوات يعني في مواهب وجدانات ما بتبقاش قادرة تخرج من إطار اللي عرفته وتعلمته واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. وده بيبقى الحقيقة ممكن يخسر المتلقي، لأن ربما استخدام بعض الآلات الموسيقية يؤدي إلى إثراء الغنوة، وممكن استخدام نوت من موسيقى يعني غير العربية، بعض النوت هو مسموح بالاقتباس لبعض الأعمال بشكل يعني اقتباس كم جملة موسيقية كده، 5 موازير ولا حاجة مسموح بيه حتى لو خدتها كوبي يعني، لكن في ما بيرضوش وما بيقدروش يعني. مش عايزين نتطرق لأسامي عشان ما نظلمش حد، ولكن الحقيقة لغاية دلوقتي احنا في المدرسة الكلاسيكية بكل صورها، وطبعا ده طبيعي مع الأستاذ سيد مصطفى، طبعا يعني تلميذ نقدر نقول الشيخ سيد درويش رحمة الله عليه يعني، لكنه هو توقف عند مرحلة سيد درويش. سيد درويش كان مبدعا ومتقدما عن عصره ومقدما لموسيقى لم تكن متواجدة في عصره، لكن أستاذ سيد مصطفى خد موسيقى سيد درويش وحفظها وهضمها وفضل في المنطقة دي مع استخدام وجدانه وألحانه وكل حاجة وإبداعه، لكن هو أثير لهذه المدرسة. آخر غنوة هنسمعها بقى بصوت الأستاذ سيد مصطفى نفسه ومن ألحانه، كتبها مرسي جميل عزيز، الغنوة اسمها سبحانك. تعالوا نسمع الشكل الديني لغناء وألحان الأستاذ سيد مصطفى. سبحانك سبحانك إن شاء الله نكون خدنا فكرة عن موسيقى سيد مصطفى وعن غناه. وعن نفسي أنا طبعا، أنا كطارق يعني، عصمت عبد العليم هي عبد الح... عبد العليم هي سيدة هذا الشريط يعني، أو الثلاث أغاني اللي أنا سمعتهم، ده اللي أنا شايفه الحقيقة يعني. يعني حتى مرسي جميل عزيز لما كتب هنا، الكتابة تقليدية جدا وعادية جدا يعني، مش الأعمال الفخيمة يعني. معرفش بقى حظنا في إننا يعني. على كل حال أنا سعيد بإن إحنا بنقدم أصوات، بنقدم ألحان، بنقدم أعمال كانت هتدفن عمر ما حد كان هيعرف الأشياء اللي زي كده يعني، لكن إحنا بنلقي الضوء عليها وبنتعرف. هيجي الشباب اللي بيسمعونا دلوقتي في وقت من الأوقات يقول لك يعني تعرف واحد اسمه جلال فكري؟ يقول له آه يا أنا سمعت. آه دي فايدة من الفوائد. أو لو حد باحث هيعرف ان جلال فكري مقدم غنوة اسمها عباد الشمس، يعني بتبقى نوع من يعني برضو الحفاظ على التراث. نروح لأصدقائنا وصديقاتنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى. صديقي العزيز سعد رشوان ان شاء الله يكون سمعني دلوقتي، وهو شكرني على غنوة فريد، وكان عايز غنوة تانية لفريد النهاردة او ملك العود عشان اصدقائنا ما يزعلوش. بس مش كل حلقة يا أستاذ سعد، إحنا بنلاقيش يعني بسهولة أعمال كبار الفنانين، ما بنلاقيهاش بسهولة في البحث يعني، اللي هي النادرة يعني، أو التي لا تذاع إلا نادرا يعني. بس أنا لقيت حاجة حلوة الفريد، إن شاء الله قريب أبقى أسمعها لحضرتك. الأستاذ غزلان غزالي أو غزلان غزالي، برنسيس دودي، دكتور عاصم عبد الرحمن، صديقي العزيز ألف شكر لحضرتك يا دكتور، منورني دايما. ضحى أحمد، بيبا دسوقي، مومو ريمو، شيماء جودة، ميرو صلاح، عيوجية أسيوط، عزت خليفة العزب، محمد وحيد، منال حسن، محمد أيسم، أسامة حسين، زيزي زمزم، زيك يا زيزي، سيد محمد بوريجا، بسام حبة، بشار صعب، بشار صعب، تيتي سليمان، مروة أبو العيلة، دكتور مروان منصور، منور وحمد لله على السلامة. الشاعر الجميل صديقي العزيز الأستاذ حماد مزيد، أنا مستعجل ليه وبتلهوج ليه؟ عشان الأسامي كتير فبنلوق بقى ونقعد نلخبط. الشاعر الجميل حماد مزيد من غزة، شاعرنا الجميل من الفطاحل في مجال الشعر الفصحى يعني، ومن عشاق الغناء والتراث العربي، أهلا بيه ومنور. هنقول مجموعة أخرى من الأسامي بعد ما نسمع حاجة فرفوشة كده، من كلمات إبراهيم عاكف وألحان علي إسماعيل، سجلت السيدة ثريا حلمي سنة 1958 ثلاث مونولوجات على شريط مدته ربع ساعة. اخترت لحضراتكم من هذا الشريط مونولوج اسمه أنا عايز أعرف، إبراهيم عاكف، علي إسماعيل، وثريا حلمي. ونزلت عليه حتتك بتتك. نفسي نفسي اعرف بيقول كده ليه حتتك بتتك تطلع ايه نفسي اعرف بيقول كده ليه حتتك بتتك تطلع ايه ولا اللي تكون رغاية استعجب بس معايا ولا اللي تكون رغاية استعجب بس معايا علي يقول لها انت لسانك سايب ليه كل وعادك ابصر ايه ومدرك ايه علي يقول لها انت لسانك سايب ليه كل وعادك ابصر ايه ومدرك ايه ايه المدرك ولا الابصر قول ان كنت بتفهم اكتر ايه المدرك ولا الابصر قول ان كنت بتفهم اكتر احسن في الفاظ تعباني مش لاقيه لها يا خلق معاني انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف بسمع كلمة ولا افهمهاش علي يقول ده بتاع ألباندا وإن كان في واحد بكاش يعني يكون في الغش كوماندا بسمع كلمة ولا افهمهاش علي يقول ده بتاع ألباندا عايز اخد في لغتنا دروس الألباندا في اي قاموس عايز اخد في لغتنا دروس الألباندا في اي قاموس اما اللي تكون اخلاقه شزة ولا زيه تلاقه اما اللي تكون اخلاقه شزة ولا زيه تلاقه لو يتخلق حبة تلاقي زميله يقوله انت تملي تزعق فينا وتعمل بلو لو يتخلق حبة تلاقي زميله يقوله انت تملي تزعق فينا وتعمل بلو ايه معنتها البلو يا سيدنا وضحنا بسرعة وفدنا ايه معنتها البلو يا سيدنا وضحنا بسرعة وفدنا يا تحرم ما تقولهاش تاني مش لاقية لها يا خلق معاني انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف هل عرفته مع سرايا حلمي؟ سرايا حلمي تحط اسمها كده جنب اسماعيل ياسين جنب شكوكو في مراحل تانية بعد كده بتدخل فيها سعاد احمد وكل اللي اشتغلوا مونولوجات عشان ما ايه ما اكونش ناسي يعني لكن دول الثلاثة الكبار في فن المونولوج في الخمسينات والستينيات اللي هم ابطال الليلة دي ابطال الموضوع ده يعني ياك ما اكونش ناسي حد اسماعيل ياسين وشكوكو السادة اسماعيل ياسين وشكوكو وست سرايا حلمي مدرسة في غاية الروعة شوفوا الكتابة اللي كتبها إبراهيم عاكف كمان للموضوع نقدي هو مش مسألة هزار وترياق لا هو موضوع نقدي ومكتوب بشكل ومعالج بشكل بسيط جدا يفهمه القاسي والداني واللي بيعرف واللي ما بيعرفش واللي بيدرك واللي ما بيدركش والأبصر والمدرك طب أنا علي إسماعيل الفنان العظيم بشكله اللي بيقدم بيه الأعمال الممثلة لاستخدام الآلات النحاسية وما إلى ذلك غنوة جميلة ولطيفة وهنسمع غنوة حلوة كمان شوية بس أقول كمان شوية أسامي عشان الأسامي عندي كتير ومحدش يظهر من أصدقائي وأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أصدقائنا الباقيين اللي بيسمعونا من خلال وسائل أخرى وما بيتواصلوش من خلال الفيسبوك على رأسنا من فوق ومنورنا وتحت أمركم أستاذ علي يوسف فايد محمود الديكي أو الديكي ياسر رمضان الأستاذ مصطفى الحداد أصلي مصري محمد أشرف الشاعر عبدالله الهوالي الهواري مرهف صعب منال فاروق رارا سمير نشوة تحسين نجمة في سما دينا شمروخ عبد الرحمن دينا شمروخ لوحدها وعبد الرحمن لوحده اسماعيل منصور حسام حسني عبد مصطفى محمد المرشدي نورهان الشطبي ونقول مجموعة تانية بعد ما نسمع معاكم الغنوة الجاية وحنتواصل تاني مع مزيكة علي اسماعيل المرة دي مش مونولوج المرة دي غنوة عاطفية لحن السجل يوم 20 يناير 1955 يعني احنا لسه لغاية دلوقتي مرحلة الخمسينيات واللحن هتغنيه الممثلة السينمائية والمطربة كريمان، كلنا بنعرفها كممثلة وكانت مع رمزي وعبد الحليم، وكلكم عارفينها صاحبة البسمة الجميلة والعينين اللي بتقفل لما بتضحك، وكانت ست لطيفة جدا جدا، وكانت بتضفي نوع من البهجة والمرح في الأفلام اللي كانت بتقدمها، وساعات كانت بتطلع فيها نوع من الشريرة شوية أو العزول كده لحبيبين، لكن هي جميلة في كل الأحوال. السيدة كريمان، السيدة كريمان هتغني دلوقتي حصبر سنة، كتبها إبراهيم رجب ومن ألحان موسيقارنا العظيم الأستاذ علي إسماعيل. وانت الهنا وانت المنى، واصبر سنة لو اللي خاطر على بالي انت الهنا وانت المنى انت الهنا وانت المنى واصبر سنة لو يوم توعدني يوم تستنى وياك يصعدني اصبر سنة لو يوم توعدني يوم تستنى وياك يصعدني انت الهنا وانت المنى انت الهنا وانت المنى واصبر سنة لو يوم توعدني. غنوة لطيفة والأسلوب طبعا الأسلوب المميز الأستاذ علي إسماعيل، إنما الأداء بتاع كريمان ده ياخدني لأننا لازم نستعرض مع بعض في لقاء قادم بإذن الله الفارق بين المطرب والمغني والمؤدي والمونولوجيست. هندخل في مواضيع بقى علمية ونتكلم، يعني مش هنتكلم ببساطة بس لازم يبقى تعرف الفروق. يعني ببساطة شديدة أكتر اللي أنا عايز أشاور عليه الفارق بين صوت عصمت عبد العليم وكريمان وخلاص. يبقى المرة الجاية أو المرة التانية أو في كل مرة نستعرض الفرق والمطرب بيعمل إيه بقى. وفي طبعا ناس برا التصنيفات، ست سومة الأستاذ عبد الوهاب، الحاجات دي برا التصنيف خالص، ده بيقدروا يعملوا كل ما هو متعلق بالميلودي وبالغنى وبأذن لا تنشذ للحظة، والأستاذ عبد الوهاب أكتر من الكل كمان. طيب عندي وقت طيب اقول اصدقائي سريعا وبعدين نكمل مع اللي بقى لنا. مرمر مدني، علاء عثمان، هناء الطوشي، انيس زكريا من اسكندريه، مهندس خالد عروق، استاذ محمد عبد السلام، السيده ميرفت صالح، الصديقه العزيزه الاستاذ الحان الموجي منوره الحمد لله على السلامه، صوفي فؤاد، والصديق العزيز الاستاذ صالح عبد العزيز. نسمع مع بعض من الأناشيد الوطنية النادرة، نشيد تسجل سنة 56 اسمه إحنا الشباب وأداء المجموعة. نتعرف على الكتابة من الأستاذ مصطفى عبد الرحمن هذا العملاق، لما بيكتب حتى للمجموعة بيكتب إزاي، أستاذ محمود كامل الملحن إزاي برضو بيتناول لحن ببساطة في 3 دقائق وشوية. نشوف إحنا الشباب والمجموعة. Thank you. كلام حلو قوي، ملحن رائع، المجموعة جميلة، التنفيذ متميز جدا، التنفيذ متميز جدا، الكورال بيغنوا كأنهم مطرب واحد وبانفعال واحد وبروعة واحدة وواقفين صح وعلى بعد المايك صح واخد التيك بتاعه او مسجل لهم استاذ محمود كامل بشكل صح. كتابة مكتوبة جميلة طبعا، مصطفى عبد الرحمن عملاق من عمالقة الشعر الغنائي والشعر بصفة عامة، وعمنا محمود كامل يعني ملحن كبير ومتميز، لكن ازاي هنا خلى بعد البروفات والجهد اللي بيبذلوا مع المجموعه يغنوا كلهم كانهم مسطره واحده، اللي هو زي الشغل بتاع الثلاثي المرح اللي هم ما بتحسش ان كان واحده بس اللي بتغني ومتسجل لها ثلاث مرات. ففعلا روعه التنفيذ هنا والاستخدام الرائع للالات في هذا العمل الالات، بس هو طبعا كلحن وطني ولحن تقليدي في المدرسه التقليديه الوطنيه اللي بتعتمد على الات النفخ والالات الايقاعيه والحماسيه واثاره الحماسه وما الى ذلك، لكن التنفيذ نفسه كان بشكل لطيف جدا جدا، عجبني قوي قوي مساله توحيد اداء المجموعه وكانهم الثلاثي المرح اللي احنا بنضرب بيهم المثل دايما في انهم ما فيش حد بيخرج عن التاني بجزء من بالنوته، يعني ما بيزودش، ما بيعملش عربه، ما بيعملش زخرفه، ما بيعملش ابراز لصوته عن اصوات الاثنين، ابراز لصوتها عن صوتي زميلتيها اللي معاها وهم بيغنوا، فبتطلع المساله بالمسطره، مساله صعبه جدا، بروفات وتعود واختلاط وقعدات وكده، فهو الراجل هنا عامل بروفات جميله خلت الناس تأدي بشكل رائع جدا جدا، لحن لطيف والوقت بيسرقنا. والختام مع واحدة من كلاسيكيات أغاني ربع ساعة، غنوة اتسجلت يوم 16 نوفمبر 1957، سعد رشوان سعاد محمد اهي. سيدة سعاد محمد هتغني امتى الهوى ينصف حبيبين، كلمات محمد علي فتوح، ألحان رياض البندك. إن شاء الله تكون حسن الختام وتسمعوا الغنى الجميل والسيدة الكبيرة جدا جدا سيدة سعاد محمد التي لولا حياتها الشخصية لكانت نقول ايه في مكانة تلي ام كلثوم ربما، رحمة الله على الجميع. امتى الهوى ينصف حبيبين. واتهنى في حب حبك وارتاح ونعيش سوا احنا الاتنين احنا الاتنين انت الهوى انت الهوى ينسيب حبيبي انت الهوى انت انت قلبي وبكيت يوم غبت عن عيني Thank you. محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل. حبيبي انا حبيتك وحبيبي انا زي القمر محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل. عاشق جمال شرب الكاس وشاف بحبك تروق ليك تروق ليك. عشق جمالك وشرب الكاس وشاف بحبك تروق ليك تروق ليك. عشق جمالك شرب الكاس وشاف بحبك دروق عليك دروق عليك. عاشق جمالك وشرب الكاس وشاف بحبك دروق عليك. عاشق جمالك وشرب الكاس وشاف بحبك دروق عليك. امتى الهوى امتى الهوى حبيبي امتى الهوى امتى امتى. ادام الله لقاءاتنا ان شاء الله. الغنوة جميلة قوي قوي قوي وكانت قاعدة حلوة معاكم وسعدت بيها زي ما انتوا. اتمنى تكونوا سعدتم بما قدمناها النهاردة وبدردشتنا حوالين الغنى. ويا رب دايما متجمعين على فن وطرب وعلى كلمة حلوة ولحن جميل. أسرة البرنامج تحييكم. حسين السنوسي، أشرف، عز الدين، أحمد بركات، وطارق مصطفى. نلتقي الأربعاء القادم الوحيدة بعد منتصف الليل القاهرة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين ودوما لكم من أرق الأمنيات. سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.